دواء لاحق إذا علم العائل يطلب منه أن يتوضأ. والوضوء معروف، كيف الوضوء؟ وضوء الصلاة، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل يديه، وما تناثر من الماء يجعل في إناء ويعطى المصاب يشرب منه ويصب على رأسه وظهره ثم يشفى بإذن الله، يشفى فورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.